يا دنيا هم بعد عندك جديد مو تعبنا ودرب الملاقى بعيد تصير الدنيا ذكرى آخر أيامي أنا وحظي مفوق سنين شايفين الضيم والله وما نقول ندعيك أيام همنا ما تطول شايفين الضيم والله وما نقول نجايكون أيام همنا ما تطول كل شي شفنا وقلنا ما يخالف عندك جديد مو تعبنا ودرب الملاقى بعيد هاي دنيا غم بعد عندك جديد مو تعبنا ودرب الملاقى بعيد كل شي ما ردنا وحجينا ضقنا من الطيب واحنا زرعنا